الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا حول أركان الإيمان الستة. تحدثنا عن الركن الأول ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا، ثم تحدثنا عن الركن الثاني من أركان الإيمان ولا يزال حديثنا موصولا عنه ألا وهو الإيمان بماذا؟ الإيمان بالملائكة. تحدثنا كيف يكون الإيمان بالملائكة، تحدثنا عن بعض أسماء الملائكة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير، ثم تحدثنا في المرة الفائتة عن هاروت وماروت، فطلب مني أحد الأخوة أن أفصل الحديث عن هذين الملكين الكريمين ألا وهما هاروت وماروت. قلنا في المرة الفائتة أن الظاهر أنهما من الملائكة، لكن لا نعلم حقيقة ما جرى لهما، إلا أنهما ملكان يعلمان الناس أشياء من جنس السحر، لكن يحذران من يتعلم منهما فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقولان هذا الكلام للناس، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقد نسجت حولهما في كتب التفسير وكتب التاريخ أساطير كثيرة لم يذكر منها شيء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا أنه يكتفى في معرفة أمرهما بما جاء في هذه الآية التي قرأناها في صلاة العشاء، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من هذه الأشياء الضعيفة التي جاءت في قصة هاروت وماروت، قالوا كانت الزهرة امرأة جميلة أو الزرة، وأنتم تعلمون هذا الكوكب المسمى بماذا؟ بالزهرة. يقولون كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء، أبت عليهما أن تسلم نفسها لهما إلا أن يعلماها هذا الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء. ما معنى يعرج به إلى السماء؟ أي يصعد به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت، أي فصعدت إلى السماء فبسطت كوكبا، وهذا الكوكب المسمى بماذا؟ بالزهرة. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا كلام باطل. كذلك مما جاء من هذه الحكاية، أنا أذكر هذه الحكاية لماذا؟ حتى إذا سمعتها من أحد الناس تنكر عليه هذا الكلام، بعض الوعاظ ربما يذكر مثل هذه الأحاديث، فأذكر لك هذه الأحاديث حتى يتبين لك أن هذه الأحاديث دلوقتي دكاتره لا ممكن احد الوعاظ يقول المنبر. يا سلام عليك يا عم الشيخ، ده اي كلمه جايه من ده. يا سلام عليك يا عم الشيخ، وادي القصه لا تقبل ولا تعقل. هذه القصه غير صحيحه. ليه؟ لان الاصل عندنا في الملائكه انهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو الاصل في الملائكه. سليمان وكفروه. يقول سليمان يعلم الناس السحر، بيودوا الطلبة المقبول أفريقيا المقبول بيقولوا له الطلبة ليه؟ عشان يشربوه ولا عشان يهدروا الطلبة منهم؟ عشان يهدروا الطلبة منهم. فهذا مثل هذا، فكان تبيين الشر لتوقيه لا للعمل به. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس بيعمل إيه؟ يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا أولاد، يبعث من أول النهار حتى يضل الناس ويفسد الناس. المهم فيأتي إليه شيطان شكل صغير، يأتي إليه فيقول له: ما تركت فلانا حتى فعل كذا، حتى زنى، قل ما صنعت شيئا. ثم يأتي إليه شيطان آخر: ما تركت فلانا حتى سلم، وعلى جنب ما فعلت شيئا. حتى يأتي إليه شيطان فيقول له: ما تركت فلانا حتى طلق امرأته، قل له: تعالى يا حبيبي، أنت وجاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوق عالم في الصلاة يبطلها. واحد هو بيصلي غلط بيعيد صلاة ايه؟ صلاة يعمل ايه بقى؟ يخرج من الصلاة. طيب هل انتقض وضوءه؟ سؤال يا احبابي، هل ينتقض وضوءه بهذه القطعة ليصوم صلاة فقط؟ ما رأيكم؟ حاجة بعد ما بيقول يروح يتوضأ، ما رأيكم؟ ايش حاجة بيقول لا ها؟ ما رأيكم؟ ليس ناخذ الوضوء، انما هذه القطعة تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء، فإذا قطعها في الصلاة فعليه أن يخرج وأن يستأنف الصلاة من جديد. يعني إيه؟ يعني مثلا قطع في التشهد الأول اللي صلى الظهر، تحكي صلاة فين؟ في التشهد صلى الظهر، يعمل إيه؟ أيضا من الصلاة، ثم يستأنف الصلاة من جديد، يبقى يصلي مع الإمام كم ركعة؟ اثنين، بعد ما يسلم هيجيب عشان كام؟ ركعتين. طيب، هل التبسم يبطل الصلاة؟ لا، التبسم هذا يا حبيبي لا يبطل الصلاة، التبسم هذا؟ لا يعمل بس، يفتكر كده موقف مع الشيخ عامل ايه فريق؟ هل تبطل بذلك صلاتهم؟ الجواب لا، هل تحطها؟ الضحك بصوت عالي هذا هو الذي يبطل الصلاة إجماع. طيب معنا في الجوايز ليش يا شيخ عامل؟ حاجات تبع السحر ولا ايه؟ طيب أنا من الجائزة الأولى يا جماعة لمن يجيب عن السؤال الأول. السؤال الأول، اذكر بعض الأذكار التي تقال في الركوع. ذكرناها قبل كده في بعض الأسباب. تفضل تعالى. الأيات الإجابة هي عند الضابط عشان يجيب، عشان الفائدة تعم. في بعض الأذكار تقال في أثناء الركوع، ما هي؟ سبحانه وقدوسه وكل ما يرضى. السلام عليك. طيب يعني ما الروح؟ رب الملائكة والروح، من الروح؟ جبريل عليه السلام. أحسنت، رب الملائكة والروح. طيب إذا طب لماذا ذكر جبريل بعد الملائكة مع أنه من الملائكة؟ ها؟ دليل على شرف فذكر الخاص من بعد العام دليل على شرف الايه؟ جزاك الله خير وربنا يبارك فيك. طيب الجائزة الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع قبل أن يسلم. كان يستعيذ بالله من أربع حاجات قبل ما يسلم. من يعرف هذه الأربعة؟ اتفضل تعال تعال إن شاء الله ربنا يحفظك يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من أربعة أشياء قبل أن يسلم. ما هذه الأربعة؟ تدرك الاسم الأول. تفضل. نعم. محمد الطويل. محمد الطويل. إن شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب ما هذه الأربعة؟ يستعيذ من النار. من النار. ومن عذاب القبر. من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. السلام يا سلام عليك ما شاء الله، إجابة صحيحة موفقة مسددة أحسن. طيب حد يقول لنا صيغة التشهد؟ تبين له وكبين له كذا وتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم الحج والعمرة قولوا آمين. السؤال يقول إيه؟ نسيت السؤال يا شيخ محمد. صيغة من صيغة التشهد. مين يقول صيغة من صيغة التشهد؟ يلا بسم الله سهلة خالص اللي هي سهلة. عايز يختبر أشهد أن لا إله إلا الله، ما تكونش له وحده ولا شريك له، ممنوع. لا لا لا شريك له، لا الله يحفظك. في بعض الأحيان. الله يحفظك. شيخ محمد. إيش كده حلو الخفة؟ أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحسنت والإجابة صحيحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. صيغة. صيغة. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحسنت يا شيخ محمد. على كم سنة يا شيخ محمد؟ على كم سنة؟ 8 سنين. اتجوزت كم واحدة؟ ثلاثة. الله أكبر. أحسنت والإجابة صحيحة. القادم بعد صلاة العشاء إن قدر الله جل وعلا، نلقاكم ولقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.